جاهزين؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم خلي شيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب فروع الفقه العاشر: أخذ الأموال بغير عوض أقسام، أحدها العاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول المصنف أخذ الأموال بغير عوض. قبل الحديث عن تفصيل كلام المصنف، هذه القيود التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى يدلنا على أن كسب المال وتملكه له أحوال. وقد بيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المرء لا يمكن أن يتملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب أساسية، ويرجع لهذه الأسباب الثلاثة الأساسية سائر الأسباب الجزئية. السبب الأول قالوا الملك بالإرث، الملك بالإرث، وسيفرد له المصنف حديثا مختصرا في آخر هذا الكتاب. والأمر الثاني قالوا الملك بالعقد، وهذا سأرجع له بالحديث بعد قليل. والثالث هو التملك للمباحات، والتملك للمباحات أيضا أنواع سيأتي الإشارة لها. والتملك بالعقود كثيرة جدا العقود، وأهمها كما تقدم معنا البيوع. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن التملك بالعقد تارة يكون معاوضة، وتارة يكون تبرعا، وتارة يكون معاوضة غير محضة. إذن العقود ثلاثة أنواع: إما أن تكون معاوضة، ومنها البيع والإجارة والسلم، ومنها ما يكون تبرعا كالهبة والعارية وغيرها، ومنها ما يكون معاوضة غير محضة. والتعبير بكونها معاوضة غير محضة هذا تعبير الشمس الزركشي، ويقصد بالمعاوضة غير المحضة عقدان: عقد الخلع وعقد النكاح. فإن المهر من الرجل والعوض من المرأة في الخلع هما معاوضة، لكنها ليست بمحضة، أي من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فالطرف الآخر لا يبذل عوضا. المقصود من هذا كله أن نعرف أقسام العقود. فعندما قال المصنف أخذ المال بغير عوض، فمراده بذلك العقود التبرعات في الجملة، وسيشير أيضا لبعض المباحات إن شاء الله في محلها، ويقابل ذلك عقود المعاوضة التي سبقت، والأقسام الثلاثة سيأتي الإشارة لها فيما بعد. قال المصنف أولها العارية، والمراد بالعارية هي إباحة العين وليس تمليك العين. فالعارية هو أن الشخص يعطي الآخر عينا لينتفع بها. والحقيقة أن المستعير إنما هو مباح له المنفعة وليس مالكا المنفعة كالمستأجر. والفرق بين من أبيحت له المنفعة ومن ملك المنفعة أن مالك المنفعة يجوز له أن يعاوض عليها، ويجوز له أن يبذلها لغيره فينتفع هو بنفسه أو يجعل غيره ينتفع بها. أما من أبيحت له المنفعة في العارية فإنه لا يجوز له أن يعيرها لغيره، ولا يجوز له كذلك أن يجعل المنفعة مباحة بعوض أو بغير عوض بإذنه. وهذا يدلنا على أنها إباحة وليست تمليك، وذلك أن العلماء يقولون إن التمليك يثبت بالعقد، بينما الإباحة يترتب عليه الملك. ومتى يترتب الملك؟ بعد القبض. فالمباحات لا تملك إلا بالقبض، فالصيد في الهواء والحشيش والحطب لا يملكان إلا بعد الحيازة، فمن حاز مباحا ملكه. والعارية لا تحاز منفعتها إلا بالاستخدام، فما استخدمه ملك المنفعة الماضية ولم يملك القادمة، وإنما أبيح له الانتفاع بها. ولذلك تعبير الفقهاء بأن العارية إباحة مسألة دقيقة ومهمة جدا يترتب عليها ما ذكرته قبل قليل. قول المصنف في كل عين ينتفع بها مع بقائها، هذا يدلنا على أن العارية يصح طبعا بالتشديد وبالتسهيل، عارية وعارية كلاهما لغتان فصيحتان، هذا يدلنا على أن العارية إنما تكون في الأعيان التي لها منافع التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين. وعلى ذلك يخرج أمور: الأمر الأول، العين التي لا منفعة فيها فإنه لا تكون فيها عارية لأن أصلا لا منفعة فيها. الأمر الثاني، ما العين التي فيها منفعة لكن منفعتها إذا استخدمت أدت إلى فوات العين، مثل الطعام، فمن أعار غيره تفاحا أو خبزا فنقول هذه لا تصح أن تكون عارية، وإنما تكون إما قرضا أو بيعا، إما قرض أو بيع، لأنها لا يمكن استيفاء المنفعة إلا بتلف العين، فحينئذ لا يصح. نعم. ثم قال المصنف: ويردها، أي ويجب على المستعير أن يرد العين وجوبا حيث طالب بها صاحبها. قال: ويضمن عينها. هذه العبارة مهمة جدا، وهذه من مفردات المذهب، والدليل يدل عليها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان لما استعار منه أدرعا، قال: هي عارية مضمونة. قال الفقهاء: فقول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة هي صفة لعقد العارية، فهي صفة، فكل عقد عارية فإنها تكون مضمونة، لأن من أهل العلم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة شرط في العقد، ولكن ظاهر الحديث أنها صفة، فكل عارية مضمونة، لأن صفوان لم يشترط الضمان، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العارية مضمونة. ومعنى قولنا إنها مضمونة أي أن المستعير يضمن العين سواء فرط أو لم يفرط. وذلك، وهذا مهم أن نعلم، أن العلماء يقولون إن الأيدي ثلاث: إما يد ملك، وإما يد ضمان، وإما يد أمانة. فالأيدي ثلاث لا يوجد غيرها، فكل من كانت يده على عين حقيقة أو حكما فلا يخرج عن الثلاث. أما من كانت يده يد ملك وتصرف فإنه لا يضمن مطلقا سواء تلفت بفعله أو من دون فعله. النوع الثاني، من كانت يده يد ضمان، وهي التي يسميها العلماء بيد الغصب، فمن كانت يده يد ضمان فإنه يضمن العين سواء تلفت بفعله أو بدون فعله، وبتفريط منه أو بدون تفريط، بتعدد أو بدون تعدي. ومنها العارية: وما أخذ بغير إذن، فلو أني أخذت ثوبا لك من غير إذنك فلبسته من غير إذن منك فإن يدي يد ضمان، وبناء على ذلك فأي تلف يقع على الثوب فإني أضمنه لأن يدي يد ضمان. النوع الثالث، يد الأمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وسيأتي بعد قليل أن الوديعة أمانة وليست ضمان كما سيأتي بعد قليل. إذن فقوله هو يضمن عينها أي أن يده يد ضمان فرط أو لم يفرط. وبناء على ذلك، فمن استعار من صديق أو جار استعار منه سيارة ثم قادها في الطريق، فجاءه طارئ من الطوارئ فأتلف السيارة، أو وهي واقفة أمام بيته بعد الاستعارة جاء ما أتلفها، فنقول إن المستعير يضمن ذلك التلف لأنه ضامن، فيده يد ضمان. وهذا مناسب لأن فيها توسعة على أصحاب الحقوق أو الأموال ليعيروا، فإن الإعارة من العبادات أو من الأفعال التي فيها أجور عظيمة. وقد ذكر الله عز وجل في نعت المسيئين: ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعارة الماعون في أحد التفسيرين. فدل ذلك على أن العارية العين إذا كانت عند الشخص وكان مستغنيا عن منفعتها فإن إعارتها فيه أجر عظيم. قال: ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. قوله وأجزاءها أي وما تلف من أجزائها، وهذا ليس على سبيل العموم، وإنما العلماء يقولون إنما جرت العادة بتلفه بالاستعمال المعتاد فلا يضمن. ومثلوا لذلك قالوا: كهدب الثوب، فمن استعار من غيره ثوبا ثم لبسه فغالبا إن هدب الثوب مع كثرة اللبس قد يعني يتلف، وقد يكون هدب الثوب يعني يأتيه بعض الأثر، وخاصة قديما عندما كانت الأقمشة ليست بقوة الأقمشة التي يتعامل بها الناس الآن. إذن هدب الثوب وطرف الجيب ونحو ذلك من الاستعمال المعتاد، ومثل الكفرات في الاستعمال المعتاد للسيارات، والقلم في يعني انتهاء بعض حبره ونحو ذلك، هذا لا ضمان فيه لأن الاستعمال المعتاد قد أذن به صاحبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الوديعة، عند المستودع أمانة لا ضمان عليه فيها من غير تعدي. نعم، الوديعة هو أن الشخص يجعل ماله عند غيره ليحفظه. الحقيقة أن هذا ليس تملكا للمال ولا للمنفعة، لأن المستودع ليس له أن يتملك المال ولا المنفعة، وإنما هو يجعلها عنده فتكون عنده على هيئة الأمانة. وذلك قال: عند المستودع أمانة، فلا يجوز له أن يتصرف فيها، ولا يجوز له أن يستخدمها، ولا يجوز له أن يتعدى. فإن بقيت عنده فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط، بأن جاءها طارئ من الطوارئ كسارق مثلا وكان قد حفظها في حرز مثلها، فلا ضمان عليه. هذا معنى قوله لا ضمان عليه فيها من غير تعد. أما لو تعدى أو فرط، مثال التعدي أن يستخدم الوديعة، فإذا استخدم الوديعة فقد ضمن، أو يفرط بأن يحفظها في غير حرز مثلها، وهذا يسمى تفريط، وهو الامتناع عن ما يجب عليه فعله، فإنه يضمن حينئذ، لأن يد المستودع يد أمانة وليست يد ضمان، لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان. مما تكلم عنه أهل العلم مسألة وديعة النقد، فبعض الناس يجعل له نقدا عند آخر من باب الوديعة، فيقول: احفظ هذه الألف عندك، فيقوم المستودع بخلطها بماله، أو يقوم المستودع باستخدام هذه الألف بعينها، فحينئذ نقول إن يد المستودع للأمان الأموال تنقلب إلى يد ضمان، لأنه تعدي، لأن هذا الفعل تعدي، ولأن العلماء يقولون إن الخلط إتلاف، من خلط شيئا بآخر فقد أتلفه، زيتا بزيت خلط مالا بمال، وذلك من استودع مالا وخلطه بماله يضمنه مطلقا حتى لو تلف ماله كل المال الذي منه هذا المال، بحيث أنه لم يتمايز، خلطه بمعنى أنه لم يتمايز، فإنه يضمن في ظاهر كلامهم. نعم، من أهل العلم من يقول إن إذا كانت العادة الخلط فإنه لا ضمان، لأن النقدين وما في حكمهما كالأوراق المالية لا تتعين بالتعيين، وهذه مبنية على مسألة هل تتعين بالتعيين أو لا تتعين. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث الغصب، كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله، أو كان متنقلا إلى من حرم عليه قتله، وجب عليه رده وضمينه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما. نعم، هذه مسألة الغصب. الحقيقة أن مسألة الغصب يقول العلماء هو من أدق أبواب الفقه، بل أن بعض مشايخنا عليه رحمة الله كان يقول هو أدقها وهو أصعب أبواب الفقه، لأن الغصب هو معناه الأحكام المترتبة على من تعدى على مال غيره، سواء تعدى بفعله أو تعدى بتفريطه وقد يكون هناك صور غصب حكمية ذكرها العلماء في محلها. يقول الشيخ: كل من غصب أي تعدى بإتلاف أو أخذ وحيازة للمال من غير إذن أو نحو ذلك من صور الغصب، كل من غصب مالا محترما، محترما أي معتبرا له القيمية، وتقدم معنا هو ما فيه منفعة مباحة وله قيمة، ممن أي كان المال المحترم يملكه من حرم عليه قتله، والذي يحرم قتله هو المسلم والذمي والمستأمن ويدخل فيه المعاهد. قال: أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله، يعني كان ذلك المال منتقلا إلى من يحرم عليه قتله، معنى ذلك أن من حرم عليه قتله وهو الذمي قد يتملك مالا غير محترم، فيكون كل من غصب مالا منتقلا، فيكون تقدير الجملة غصب مالا منتقلا إلى من حرم عليه قتله، لأن من حرم قتله كالذمي قد يحيز شيئا ليس مالا في شرعنا، وإنما هو مال في شرعه كالخنزير والكلب والخمر، فإن ذلك يكون غصبا، فإن ذلك يكون غصبا، ومن غصب شيئا من ذلك فإنه يرد قيمته أو مثله، طبعا مثله في غير الخمر والخنزير. قال أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله، هذه أتى بها ليدخل الحقوق غير المقومة بالمال. قال وجب عليه رده. هنا بدأ يتكلم المصنف عن ما يجب على الغاصب من الأحكام، فذكر حكمين وسأزيد على هذين الحكمين غيرها. أول حكم أورده قال يجب عليه الرد، بمعنى أنه يلزمه أن يرد العين المغصوبة لمن غصبت منه. الحالة الثانية أو الحكم الثاني وهو تابع له أنه يضمن أجزاء أو يضمنه إذا تلف، عفوا يضمنه بالتلف، يعني إذا تلف بالكلية فإنه يضمنه. وكيف يكون ضمانه؟ قالوا إذا كان مثليا فبمثله، وإن كان قيميا فبقيمته. هذا ما يتعلق بضمان التلف. الأمر الثالث قال يضمن أجزاءه، بمعنى أنه إذا وجد فيه عيب فإنه يضمن أرش العيب. فلو أن هذه العين المضمونة، هذه العين المغصوبة التي عليها الضمان وهي مضمونة كذلك، جاءها تلف فينظر إلى قيمتها سليمة ومعيبة والفرق بينهما يرده. إذن أورد المصنف ثلاثة أمور: وجوب الرد إذا كانت العين قائمة، إن تلفت بالكلية رد قيمتها، الثالث إذا تلف بعض أجزائها لزم رد العين ورد أرش العيب، أرش العيب وهو ضمان الأجزاء. وهذا معنى قوله وكذلك يضمن أجزاءه، ويضمن أجزاءه. قوله إذا لم يكن محرما، يعني هذا القيد يعني أن المال المحرم كالخنزير والخمر إذا غصب من الذمي فإنه يجب رد العين، وما بقي من العين إذا كانت محرمة فإن تلفت فإنه لا يرد بدلها، لأنه قد ألغيت قيمتها، قد ألغيت قيمتها. طيب، من الأحكام التي لم يردها المصنف أن العلماء يقولون إضافة لهذه الثلاثة الأمور يجب على الغاصب أو يثبت على الغاصب مؤنة الرد. فلو أن شخصا غصب من آخر قلما ثم سافر بهذا القلم إلى بلد بعيدة، فيجب عليه رد القلم، ومؤنة نقل هذا القلم عن طريق البريد ونحوه من طرق الشحن هي واجبة على الغاصب، لأن هذا من باب التابع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من الأمور التي أذكرها العلماء تجب على الغاصب كذلك، وهي أجرة الأعيان التي تقبل التأجير. فلو كان المغصوب له أجرة كمن غصب دارا أو قلما أو كتابا أو مركوبا وحيوانا ونحو ذلك، فإن مدة غصبه الماضية جميعا يجب عليه أن إذا طالب صاحب الحق أن يعطيه قيمة أجرتها. وأما ما لا يؤجر فإنه لا يعطيه قيمته أجرته. ما لا يؤجر مثل ماذا؟ النقدان، فإن النقدين لا يؤجران، الذهب والفضة لا تؤجر إلا أن تكون حليا. وأما شخص غصب من آخر 1000 ريال فنقول رد 1000، فلما رد 1000 طالب المغصوب منه أجرة أنها بقيت عندك سنة، نقول ما يجوز، لأن هذه لا تؤجر، لا تؤجر. ولذلك قالوا إن هذا إنما يكون فيما يقبل التأجير فيما فيه منفعة منفكة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع: المال الملتقط إما آدميا أو مالا أو مالا غيره. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن كسب اللقطة، وهذه اللقطة لها ثلاثة أحوال: تارة تكون من ملك المباحات، وتارة تكون من الأمانات، وتارة تكون من الضمان المغصوب. إذن يد الملتقط تارة تكون يد ملك، وتارة تكون يد أمانة، وتارة تكون يد ضمان. أذكرها بسرعة قبل أن نورد كلام المصنف. تكون يد ملك إذا عرفها حولا أو كانت مما لا يستهوي أو واسط الناس، فإن من التقطها يكون مالكا لها. تكون يده يد ضمان إذا التقطها بغير قصد التعريف أو التقط لقطة لا يجوز له التقاطها فإنه يكون ضامنا سواء تلفت أو لم تتلف، حكمه حكم الغاصب، ولو ردها لمكانها لا تبرأ ذمته بل تكون يده يد غاصب. الأمر الثالث يد أمانة، وهو إذا التقط اللقطة وعرفها ثم جاء صاحبها قبل انقضاء مدة التعريف وهي السنة، فإنه في هذه الحالة نقول ما مضى يده يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. يقول الشيخ: المال الملتقط إما آدميا أو مالا غيره. قوله آدميا يعني أن الملتقط يكون آدمي، وتعبير المصنف بأنه مال فيه نظر، وذلك لو قال الملتقط إما آدمي أو مال لكان أدق، لأن الطفل اللقيط إذا وجد فلا يحكم بأنه مال، لأنه يحكم بأنه حر ولا يحكم بأنه مال، ولذلك فإن عبارة المصنف فيها ركاكة بعض الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط. نعم، قوله أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط دون ما عداه، ولا يصدق على غيره من الأشياء الأخرى كالحيوان فإنه يكون مالا. والطفل المنبوذ هو الذي رمي في مكان أو وجد ملقيا بسبب فيضانات أو سيول ونحوها، وهذا الطفل الآدمي يحكم به، يحكم عليه بأحكام. الحكم الأول يحكم بحريته لأن الأصل في الآدميين الحرية. الحكم الثاني يحكم بإسلامه باعتبار الدار، فإن الأصل في ديار المسلمين من وجد فيها فإنه يحكم بإسلامه. الأمر الثالث بخصوص نسبه، فإننا نحكم بأن هذا الطفل المنبوذ مجهول النسب، ولا نقول إنه مقطوع النسب، لأن الناس ثلاثة: إما مجهول وإما مقطوع وإما معلوم. فمجهول النسب هو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته، ومقطوع النسب هو الذي ألغى الشرع سبب ولادته بأن كان ابنا لزنا، فهذا حتى لو عرف من نتج هو عن مائه فلا ينسب إليه بإجماع. الأمر الثالث معلوم النسب هو الذي عرف أبوه ويعني كان بفراش شرعي. إذن فقوله فهو الطفل المنفوذ فقط. نعم. قال رحمه الله: وينفق عليه مما وجد معه وإلا فمن بيت المال. قوله وينفق عليه مما وجد معه إذا كان معه مال، لأن بعض الناس قد يجعل مع الطفل مالا ومن والديه يجعل معه مالا، وإن لم يكن له مال فإنه يكون نفقته في بيت المال، لأن البيت المال تجب النفقة فيه على كل مسلم إذا لم يكن له مال ومنه المنبوذ. قال رحمه الله: وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه. نعم، يقولك وهو حر مسلم، كذا ذكرنا قبل قليل أنه يحكم بحريته وإسلامه، وتكلمنا أيضا عن نسبه. قال: ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه، فإنه في هذه الحال لا يحكم بإسلامه، لأن العبرة بالبلد، لأن العبرة بالبلد. والقاعد عند أهل العلم فيما يتعلق بالحرية والإسلام أنهم يقولون إن الطفل يتبع أباه نسبا، ويتبع أمه حرية ورقاء، ويتبع خير والديه دينا، هذا إذا كان أبواه معروفين. وأما إذا كان مجهولين فإننا نحكم بحريته وبإسلامه وبعدم نسبه لعدم العلم بنسبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمال ثلاثة أقسام. نعم، قوله والمال أي والمال الملتقط. والمال الملتقط ثلاثة أقسام. القسم الأول مالا يتبعه ما لا يتبعه همة أوساط الناس، يملكه بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف. نعم، قوله النوع الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أي أن أوساط الناس لا تتبع النظر إليه، مثل الصوت والعصا والخبزة ونحو ذلك من الأشياء القليلة، وهي تختلف بها أعراف البلدان. فمن التقطه ملكه، إذا لم يعرف مالكه بأن كان بجانب مالكه ونحو ذلك، وينتفع به انتفاع الملك إلى أن يوجد ربه، فإذا وجد ربه رده إليه ولو كان شيئا يسيرا، ولا يلزم تعريفه، ذلك قال ولا يعرف. نعم. قال رحمه الله: وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه. نعم، النوع الثاني ما يمتنع من الحيوانات من صغار السباع، مثل الإبل ومثل نحو ذلك كالجاموس وغيره، فإن هذا يحرم التقاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الإبل فقال معها حذاؤها وترد الماء وتأكل الزرع أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز التقاطه، فمن التقطه فإن يده تكون عليه يد ضمان. وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها. نعم، سائر المال يشمل الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، ويشمل الأموال التي تتبعها همة أواسط الناس، فإنه يلتقط لكن بشرط أن يلتقطه بنية التعريف. وأما من التقطه بنية التملك قالوا فإنه يكون ضامنا ولو رده إلى مكانه. ويعرف سنة، فيجب أن يعرفه سنة في غير المساجد وإنما في الأماكن العامة. ويملك بعدها، أي ويملك ذلك المال بعد مضي السنة، أي قبل السنة تكون يده يد أمانة وبعدها تكون يده يد ملك. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس الهبة والعطية، يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. نعم، قول المصنف الخامس الهبة والعطية، جمع المصنف رحمه الله تعالى بين أمرين، بين الهبة والعطية. والعطايا هي نوع من أنواع الهبات، والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون العطية على نوعين من التبرع. النوع الأول وهو غالبا المراد هنا هي الهبة للأبناء والوارثين، فإن الهبة للأبناء والوارثين تسمى عطية، وتخالف العطية الهبة هنا أنها لها حكمها، غير أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية. المصطلح الثاني العطية أنهم يقصدون بالعطية التبرعات التي تكون من المريض مرض الموت فتسمى عطايا المريض. ولذلك هذا من اشتراك اللفظي أن كلمة العطية تطلق على معنيين في كتب الفقه: عطية الأبناء وعطية مريض الموت مرض المخوف. فيجب أن ينتبه بين النوعين من العطايا. نشرح هذه الأمور بسرعة. أولا قول المصنف الهبة، المراد بالهبة هي المال الذي يملك تبرعا في غير مقابل عوض. ويفرقون بين الهبة والصدقة أن الهبة أعم من الصدقة، وإن أطلقت أحيانا بمعنى مقابل للصدقة، فيقولون أن الصدقة هي التي تهدى بقصد الأجر، بينما الهدية تكون بقصد المحبة والقرابة والجيرة ونحو ذلك من المعاني التي تكون بين البشر. وأما الصدقة فإنها تكون لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى فقط، لا لأجل قرابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجوز له الهدية وتحرم عليه الصدقة، فمن أهداه لجواره، ومن أهداه لقرابته، ومن أهداه لغير ذلك من المعاني التي تكون عند الناس جاز له أخذها، ومن أهداه من باب الصدقة فلا تجوز. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون إن ثلاثة أمور متشابهة أشير لها فقط إشارة: الهدية والصدقة والرشوة، فإن فيها وهي هدايا العمال. ولذلك يقولون إن العمال وهم الموظفون العامون يجب عليهم أن لا يتسارعوا في قبول الهدايا ولا إجابة الدعوات، فلا يقبل الهدية إلا لمن اعتاد أن يهديه. معنى اعتاد أي قبل توليه أو اعتاد بالعادة العرفية، مثل الجيران يهدي بعضهم بعضا، ومثل القرابات، ومثل يعني نحو ذلك من الأمور التي تكون بين الناس في علاقاتهم الإنسانية. إذن هذا ما يتعلق بالهبة والفرق بينها بين الصدقة وبين الهدية والهبة، والهبة تشمل هذه المعاني كلها. الهبة من عقود الفاضلة كما تمر معنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاب. والعطية هي الهبة للأبناء، وقد وجب العدل بين الأبناء في العطية لحديث النعمان بن بشير لما نحله النبي صلى الله عليه وسلم نحلة فقالت أمه: لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبوه البشير بن النعمان، فلما أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور. فدل ذلك على وجوب العدل بين الأبناء في العطية. وكثير من أهل العلم يخص الحكم بالأبناء فقط، وبعضهم يجعله في الورثة. والعلماء يقولون إن هذا في الورثة في غير الزوجين، فيجوز للرجل أن يهدي زوجته أكثر مما يهدي باقي الورثة، والمرأة أن تهدي زوجها أكثر مما تهدي باقي الورثة، فالزوجان غير داخل في مسمى العطية، غير داخل في مسمى العطية، لأنه الورثة الباقون كلهم بالقرابة، وأما الزوجان فإرثهم بسبب السبب، بسبب السبب وهو العقد، فقد يزول العقد قبل الوفاة. المقصود من هذا أن العطية يجب العدل فيها، وكيفية العدل فيها قولان لأهل العلم، والأقرب ما عليه الفقهاء وهو قول قتادة أنها قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما يتعلق بالعطية، عطية الأبناء. وأما عطية مرض الموت فإن مرض الموت تكلم سبق الحديث عنه قبل في الوصايا. وقول المصنف يملك بالقبض، أي أن من وهب غيره هبة أو صدقة أو هدية، وقلنا إن الهبة تشمل الجميع، فإنه لا يملكها الموهوب له إلا بعد قبضها. وعندنا هنا عدد مسائل أريدها بسرعة. المسألة الأولى، كيف يكون القبض؟ قالوا القبض في المكيلات بكيلها، وفي الموزونات بوزنها، وفي المعدودات بعدها، وفيما يتناول باليد بتناوله، وفي العقار بالتخلية، وما عدا ذلك ما جرت به العرف والعادة. كل ما يسمى قبضا فهو كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أننا نقول إن القبض لا يكفي وحده، بل لا بد معه من شرط آخر، وهو الإقباض. وهو الإقباض، ومعنى قولنا الإقباض أي لا بد أن يكون الواهب قد أذن للموهوب بالقبض. فلو وهب شخص لآخر عينا فجاء الموهوب له فأخذها من غير إذن الواهب، نقول لا تلزم، وسيأتي المسألة اللزوم بعد قليل. المسألة الثالثة معنا، أن عقد الهبة صحيح قبل القبض وبعده، لكنه لا يكون لازما إلا بعد القبض. ما معنى قولنا إنه لازم؟ يعني يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع في الهبة قبل قبضها، ولكنه مكروه للحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. فالمقصود من هذا أن أثر القبض إنما هو لزوم العقد لا صحة العقد. ولذلك يجب أن نعلم أن القبض له ثلاثة أحوال، تارة يكون شرطا في صحة العقد، وتارة يكون شرطا في لزوم العقد، وتارة يكون شرطا في جواز نقل الملك. يكون شرطا في صحة العقد في الصرف وهو التقابض، وذكرنا قبل قليل في السلم أنه لا بد من التقابض فيكون شرطا للصحة، ويكون شرطا أيضا للصحة في الشركة على المشهور عند المتأخرين. ويكون النوع الثاني يكون شرطا للزوم في عقدين، عقد الهبة العقد صحيح لكنه ليس بلازم فيجوز الرجوع فيه، وعقد الرهن الذي ذكرناه قبل فإنه صحيح ولكنه ليس بلازم. الأمر الثالث، يكون العقد صحيحا لازما ولكن القبض شرط لنقل الملك فيه، وهو في البيع في بعض الأمور مثل المكيلات والموزونات، فإنه لا يصح نقلها، نقل الملك فيها من المشتري لمشتر ثان إلا بعد قبضها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وفي لفظ حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، هذا هو القبض. إذن هذا معنى قوله يملك بالقبض، أي قبل القبض العقد صحيح لكنه ليس بلازم، ليس بلازم. قوله ويحرم الرجوع فيه، الرجوع في الهبة والعطية ونحو في الهبة، لا العطية يجوز الرجوع فيها إذا لم يكن هناك عدل بل هو واجب. الرجوع في الهبة له حالتان، إما قبل القبض وإما بعده، فقبل القبض مكروه وليس محرما. وقد ناظر بعض الأئمة في هذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم مثله كمثل الكلب، فشبهه بالكلب، فقال المناظر فإنه قد رجع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن رجوعه مقبول، فدل على أنه قبل القبض يصح الرجوع لكنه مكروه للتشبيه بالكلب. وأما بعد القبض فيحرم الرجوع، ومعنى قوله يحرم أي أنه لا يصح منه الرجوع أولا، ويحرم عليه منع المال من صاحبه، يحرم عليه منع المال من صاحبه. وأما الإقالة فهذا شيء آخر، الإقالة شيء آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادس، المأخوذ من الزكاة. نعم، قوله المأخوذ من الزكاة هذه من عقود التبرعات، وقد مر معنا أنه يجب بذل الزكاة إلى ثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل في كتابه، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. فمن ملك شيئا من الزكاة هو قد ملك عقد بعقد تبرع، وهو شبيه بالهبة من جهة أنه من عقود التبرعات للمعاوضات، والأمر الثاني أن ما ملك بالزكاة لا يملك إلا بالقبض، وقبل ذلك لا يكون مملوكا وإن تلفظ به. والتملك بالزكاة والصدقة شبيه بالهبة، لكنه كما ذكرت أن الفرق بينه وبين الهدية أن الهدية يقصد به أعراف الدنيا من المحبة والمودة ونحوها، بينما الصدقة والزكاة يقصد بها ما عند الله عز وجل. عندي هنا مسألة فقط للفائدة فيما يتعلق بالزكاة. أحيانا يكون التمليك للزكاة باب اللف، بأن يقول للفقير عندي لك زكاة، وخاصة زكاة الفطر، فهل يكون ملكها بمجرد اللفظ؟ نقول لا يملكها بمجرد اللفظ، وإنما يملكها بالتوكيل، فيقول وكلت زيدا بقبضها، فلا تبرأ ذمة الباذل إلا بذلك. متى يكون هذا الشيء؟ يكون مثلا خلنا نقول في زكاة الفطر. إذا قلنا زكاة الفطر نحن نعلم أنه يجب إخراجها قبل غروب شمس يوم العيد. في بعض السنوات مثل السنة الماضية شق على بعض الناس إيصال زكاة الفطر في وقتها، فلا نقول إنه يكفي على أن يتصل بالمحتاج ويقول عندي لك زكاة، فإن هذا لا يكفي، بل لا بد أن يقول لذلك الرجل وكل فلانا ليقبضها، فحينئذ برئت. وإن كان طبعا لحاجة ترتفع الكراهة ويرتفع التحريم للحاجة، لكن نتكلم عن قضية ابتداء الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع المأخوذ من مال الغنيمة. نعم، والمأخوذ من مال الغنيمة تقدم في كتاب الجهاد. والمأخوذ من مال الغنيمة أنواع، إما أن يكون مقسوما بعد التخميس، وإما أن يكون من باب أخذ السلب على سبيل الانفراد، وإما أن يكون أيضا من باب التنفيل، والتنفيل غير ما يكون، والتنفيل يكون قبل التخميس، قبل التخميس يكون التنفيل لمن نفل له الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. نعم، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ذكرها المصنف هنا لماذا؟ ليبين لنا أن هذا أخذ للمال من غير معاوضة معتبرة شرعا وهو محرم. من الأمور المحرمة شرعا الرشوة، وقد لعن الله الرائش والمرتشي، والرشوة ملعون صاحبها، وهي مال محرم لكسبه. وقول المصنف للقاضي والحاكم، القاضي واضح لأنه قد يحيف في حكمه، والحاكم أي من ولي ولاية عامة، والولاية العامة قديما إنما كانت للعمال والقضاة ونحوهم، وفي هذا الوقت توسع الوظائف العامة. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن أخذ الموظف العام، وأنا أتكلم باللغة الحديثة بدل من أعبر بالقاضي والحاكم أعبر بالموظف العام الذي يكون موظفا لنائبا موظفا عن جهة حكومية، وهذا الذي تتعلق به مثلا الاختصاص بديوان المظالم في القضايا الإدارية، وهو الموظف الحكومي أو ما في معنى يسمونه. هذا الموظف العام إذا أخذ مالا له أحوال، الحالة الأولى وهو أشد أحوال أخذ ماله، إذا أخذ المال ليظلم بأن يحيف في الحكم، فهذا هو أشد الرشوة، بل إن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فبين أن من حاف في الحكم وظلم لأجل ذلك فهذا أشده. هذا واحد. ثانيا أن يأخذ المال لغير ذلك وإنما لعمله، لم يظلم أحدا ولم يقدم أحدا على أحد، وإنما أخذ المال لأجل ذلك فقط، فهذه أيضا رشوة. فهذه رشوة. دليل ذلك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقف عند أمير المدينة وأراد أن يدخل فمنعه حاجبه، فقيل له هل بينك وبين الحاجب شيء؟ قال لا. فحينئذ قيل أعطه، فقال إني سمعت ابن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرائش والمرتشي. ثم قيل له إنه لم يظلم أحدا، فقال لو ظلم لكان حكما بغير ما أنزل الله، ثم ذكر الآيات التي ذكرتها قبل قليل. فبين ذلك أن كل من أخذ مالا ليؤدي عمله فإنها رشوة، فإن حينئذ تدخل في الرشوة، وهي من هدايا العمال التي تكون غلول، سماها غلول لأنها في أخذ عليها عوضين من المكان العام، وأخذ مالا في مقابل ذلك، فكأنه غلا بيت مال المسلمين، فتكون غلولا. بقي عندنا شيء في الهدية سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. هذا الرشوة الحاكم وهي محرمة ولا شك، بل هي من كبائر الذنوب لوجود اللعن. تفضل يا شيخي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع الهدية، وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة. نعم، قال المصنف: الهدية، والهدية مباحة لأن لها حظ الدنيا، من أهدى لغيره هدية لحظ الدنيا لأجل محبة ولأجل قرابة لأجل جوار ونحو ذلك. ولا شك أن بعض المباحات تقلب ويكون فيها أجور بحسب النية والقصد والأثر. قول المصنف: لغير حاكم، تكلمنا عنها قبل قليل أن الحاكم لا يقبل هدية إلا لمن جرت عادة من المهدي أن يهدي له. والعادة من المهدي نوعان: إما عادة قبل توليه الولاية والحكم، والأمر الثاني العادة الجارية في مجتمع الناس، مثل الجار يعطي جاره ونحو ذلك، الذين يعطونهم شخص للآخر أو لعموم الحي ونحو ذلك من الأمور والهدايا العامة. عندنا هنا مسألة تتعلق بالهدايا. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من أهدى لغيره هدية فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون طبعا لأجل العمل، إما أن يهديه الهدية، أو نقول حالتان: إما أن يكون لأجل وظيفته فهي محرمة، لأجل وظيفته أهداه فإنها محرمة، وإن لم يأخذ في مقابلها عمل، فإن أخذ في مقابلها عمل فتكون إما رشوة أو غلولا كما تقدم. الأمر الثاني أن لا يهديها للعامل، وإنما يهديه لمن شفع عنده شفاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود من حديث أبي أمامة: من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يشفع شفاعة لا يجوز له أن يأخذ الهدية، لكن ليس على كل شفاعة، وإنما إذا كانت الشفاعة عند جهة عامة، أي عند قاض أو جهة حكومية عامة. فمن شفع في جهة حكومية عامة حرم عليه أخذ الهدية من غير مشارطة، فمن باب المشارطة أولى، لأن أخذ الجاه على هذه الأمور لا يجوز. وأما الشفاعة في غيرها كالشفاعة في زواج أو في تجارة ونحو ذلك، أو وظائف في قطاع غير حكومي، فيجوز أخذ الهدية عليها. وهذا هو الذي نص عليه فقهاؤنا في شرح حديث أبي أمامة المتقدم، وبه تنحل جميع الإشكالات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشر، أرض الموات مملوكة لمن أحياها. نعم، أرض الموات، الموات هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، أي لا يملكها أحد ولم يختص بها أحد بتحجير أو بإقطاع، فإن من أحياها ملكها، أي ملك ما أحياه وحريمه. فإن كان قد حفر بئرا فإنه يملكه ويملك حريمه، إما 25 أو 50 ذراعا لما جاء في أثر سعيد بن المسيب، بناء على أن البئر هل هي عادية أم بادية. ومن زرع شجرة ملكها ومد أغصانها، ومن زرع زرعا، من غرس شجرة ملكها وحريمها بمقدار مد أغصانها، ومن زرع زرعا فإن الزرع هل يكون إحياء أم لا على قول لأهل العلم. والمشهور أن الزرع لا يكون إحياء، وإنما الإحياء يكون بالغرس دون الزرع، والزرع مثل البذر، هذا البعل وغيره، وهذا يسمى إحياء الموات، هذا معنى إحياء الموات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادي عشر، الركاز، وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجد بعد الخمس. نعم، تقدم معنا في باب الزكاة أنه يجب أن يخمس، وعرفنا ما معنى الخمس، والركاز تكلمنا عنه هناك أيضا وكيف يكون صفته. الثاني عشر، عن قوله: مملوك لمن وجده، لا لمن كان في أرضه، لا لمن كان في أرضه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني عشر، المعادن مملوكة لمن وجدها. نعم، المعادن نوعان، والمقصود بالمعادن هي التي تخرج في الأرض كالذهب والفضة ونحوها، فإن من وجدها فإنه يملكها. الثالث عشر، الكنوز مملوكة لمن وجدها إذا لم يكن في أرض مملوكة. نعم، الكنوز أيضا ملحقة باللقطة، بأن يجد كنزا فإن من وجدها يملكها، إذا لم تكن الأرض مملوكة فإنها تتبعه. نعم. الرابع عشر، كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه. نعم، هذا أيضا من المباحات، وهو الصيد. فكل ما في البحر من السمك والحيوانات الأخرى واللؤلؤ، من وجده وحازه يملكه. هذا يدلنا على أن الملك بالإباء، أن المملوك بالإباحة لا يملك إلا بالحيازة، وقبل الحيازة ليس مملوكا. وقد أطال العلماء في ضابط الحيازة، فتكلموا عن كل شيء كيف يحاز، ففي الصيد بصيده وبمجرد وصول السهم له، فمن وجد سهمه فيه فإنه يكون هو الذي ملكه، أو وجد فيه عنده كلبه أو طائره. وتكلموا أيضا عن السمك ونحوه، أنه يكون بمجرد الأخذ، ولو كان مرميا على البحر، فمن أول من أخذه ملكه وليس من رآه، وإنما من حازه بيده. حتى إن العلماء تكلموا عن مسائل قليلة مثل الطعام، فإن من دعا غيره إلى وليمة فقد أباح له أكل طعامه. وقالوا كيف يملك الطعام لأنه مباح؟ قيل يملكه بوضعه في يده، وقيل يملكه بوضعه في فيه. ويترتب على ذلك أنه لو وضعه في يده وقلنا إنه يملك جاز له أن يطعمه غيره، وإن قلنا إنه لا يملكه إلا بوضعه في فيه فإنه ليس له أن يطعم غيره ولو لقمة واحدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس عشر، كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها. نعم، هذا واضح جدا وهو متعلق بالصيد. السادس عشر، كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. نعم، حيوان البر الوحشي يخرج حيوان الأهلي مثل أنواع الغنم والبقر ونحوها، والطيور الأهلية فإنها تكون ملكا لصاحبها في الأصل، وإن يعني ذهبت عنه فتكون حكمه حكم اللقطة. مثال ذلك الصقور، إذا وجدت عليه علامة التملك فإنها يجب يكون حكمه حكم اللقطة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السابع عشر، مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعزه عنه أو لا، مملوك لمن أخذه. نعم، يقول المصنف إن من رمى مالا، وهذه المسألة يذكرها عادة العلماء في باب اللقطة، أن من رمى مالا راغبا فيه وتركه إما في مصر أي في بلدة وخرج من هذه البلدة ولم يجعله أمانة عند أحد لا يريده، أو رماه في برية، وهذا نراه عندما يذهب الشخص للتنزه يجد أن بعض الناس قد ترك ربما سلة فيها طعام، أو ترك سلة فيها بعض الأدوات التي استغنى عنها لا ولا يريدها من بعض الأمور التي يستخدمها الذين يذهبون للبرية. قال: أو مضيعة، أي مكان عادة تضيع فيه الأموال، أو مهلكة تهلك فيها كذلك. ومن أمثلة ذلك ما يرميه بعض الناس عمدا في القمامة. نعم، قد يكون خطأ فيجب ردها له، لكن ما يرميه عمدا، مثل أن ترى بعض الناس قد يرمي بعض الأجهزة التي فيها تلف يسير، أو بعض الأثاث الذي فيه تلف يسير، فما دام قد رماه في القمامة جاز لك أخذه من غير تعريف لعلمك أن صاحبه قد رغب عنه. وأما إن خشيت أنه قد أخطأ مثل ما يسقط من بعض الناس الذهب في القمامة فليس ذلك كذلك. قال: لعجزه عنه أو لا، أي لعجزه عن حمله عند السفر أو لا، وإنما رغبة عنه وقادر عن حمله ولكنه رماه. قال: هو مملوك لمن أخذه، أي لأول من أخذه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن عشر، كل عشب وكلاء لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة. نعم، الأمر الثالث من الثامن عشر من المباحات العشب، والعشب والحشيش الناس شركاء فيه، فالكلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس شركاء في ثلاثة ومنها الكلاء، فالكلاء الذي هو العشب الناس شركاء، كل من احتش وقطع الحشيش فإنه يملكه بمجرد قطعه له. قال: مباح لمن أخذه، وصفة أخذه يكون باحتشاشه وقطعه. وأما الكلاء الذي يزرعه الآدمي ونسميه في اللهجة الدارجة بالبعول لأنها ترمى، فهذا يكون مملوكا لمن زرعه. قال: سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة، لأن المباح لا يملك إلا بالحيازة والأخذ، فلو دخل امرؤ أرضا مملوكة ووجد فيها حشيشا أنبته الله عز وجل أو فطريات وهو الذي يسمى بالفقع يجوز له أخذه، وإنما صاحب الأرض أولى من غيره به فقط. يعني لو أنهما استويا في الوصول إليه في لحظة واحدة فمالك الأرض أولى، وأما قبل ذلك فإنه يجوز له أن يأخذه ويملكه، وإنما فقط يمنع من الدخول من غير إذن إذا كان عليه باب ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع عشر، كل شجر بري لم يغرس آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة. نعم، هذا هو الحطب، فإن الشجر البري إذا لم يكن بغرس آدمي فإنه يباح أخذه، يعني احتطابه وقصه للانتفاع به إذا كان في أرض غير مملوكة. وأما إذا كانت مملوكة فتقدم أن صاحبه أولى بها، فقد يكون قد انتفع بها بأن جعلها مكانا يستظل به ويجلس فيه، فهذا يختلف عن العشب لأن فيها منفعة غير قضية الأكل. ولذلك فالشجر البري إذا كان في أرض مملوكة يختلف عن العشب الذي يخرج في الأرض المملوكة، ففرق بين الثنتين لوجود المنفعة. قبل ذلك أريد أن أذكر قيدا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، أن جميع هذه المباحات التي سبقت كلها يجوز تقييدها من ولي الأمر، وهذه قاعدة نص عليها أصحاب الإمام مالك وأصحاب الإمام أحمد وغيرهم من الفقهاء رحمة الله عليهم. فيجوز للمصلحة تقييد ملك المباحات، فيجوز منع الاحتشاش ومنع الاحتطاب ومنع صيد الحيوان ومنع أخذ الركاز إذا كان لمصلحة. وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعثمان حينما حميا النقيع، وهو المكان المعروف في شمال المدينة، حماه لمصلحة المسلمين لكي ترعى فيها إبل الصدقة، ومنعوا أهل البلد من احتشاش حشيشها أو رعي يعني إبلهم وغنمهم فيها، وجعلهم يذهبون للمكان البعيد لأجل المصلحة. قال رحمه الله العشرون: ماء كل نهر وعين جاري مملوك لمن أخذه. نعم. أما قبل الأخذ والحيازة فإن الناس فيه شركاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والنار والكلاء. الماء كل ماء نهر وعين جارية، والماء الموجود في نقع البئر ليس ملكا لأحد. نعم، البئر إذا كان الشخص يملك البئر بأن حفره أو ملك الأرض التي فيه هو مختص به، لكنه ليس مالكا الماء. الماء لا يملك إلا بالحيازة. والمراد بالنار فيها تفسيران، أحد هذين التفسيران أنه الحطب الذي توقد به النار، والكلاء هو الحشيش، وقد أورد المصنف الثلاثة كلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادي عشر: إخراج الأموال عن مالكها. نعم، بدأ يتكلم في هذا الأمر كيف يكون إخراج المال. السابق إدخال الملك إما بالمعاقدة وأورد البيع وما بعده، أو بغير معاوضة، والذي أوردها قبل قليل كالهبة ونحوها. والآن يتكلم عن قضية إخراج الأموال، بذل الأموال، وهو الطرف المقابل. إما بعوض، وهو البيع، والهبة بشرط عوض. طيب، النوع الأول إما أن يكون بعوض وهو البيع، ومثل البيع أيضا إخراج المنفعة وهو الإجارة، ومنه أيضا السلم، والسلم نوع من أنواع البيع يقول العلماء، ومنه أيضا الجعالة وغير ذلك من العقود التي أوردها العلماء التي جعلوها من أنواع المعاوضة. قال المصنف: والهبة بشرط عوض. جاء عن عمر رضي الله عنه فيما ثبت عنه في الموطأ وغيره أنه قال: من وهب هبة لأجل عوض فهي بيع، إن رضيه وإلا رده. وفقهاؤنا رحمة الله عليهم لما أخذوا بذلك نظروا للمقاصد، فإن من بذل لغيره هبة على أن يعطيه بدلا منها فحكمها حكم البيع، ولكنهم أرادوا أن يغلقوا باب النزاع، وهم يحتاطون كثيرا في هذا الباب، فقالوا: من شرط الهبة لكي تكون هبة بقصد الثواب أن يكون شرط العوض صريحا لا عرفيا، لا بد أن يكون صريحا، لأن العرفي يعني قد يكون حيلة للرجوع في الهبات، فقد يهب امرؤ مالا ثم يقول: قصدت بها العوض، فيقول: أرجعها لي أو أرجع لي بدلها. فإغلاقا وحسما لباب النزاعات، فقالوا: لا بد أن يكون شرط العوض صريحا، فيقول: وهبتك على أن تعطيني كذا، أو في مقابل أن تعطيني كذا. إذن فشرط العوض الذي أورده المصنف عند فقهائنا لا بد أن يكون صريحا. نعم، الرواية الثانية أن دلائل الحال تكفي، ومثلوا لدلائل الحال قالوا: لو أهدى شخص لآخر جرت عادته أنه يهدي، عفوا، أنه يثيب على هديته، فالعادة هذه بمثابة ذلك. والحقيقة أن هذا يعني لو نظرنا لباب القضاء فيها سبب للخصومة كبير جدا، ولذلك إغلاق الباب بالاكتفاء بالشرط الصريح وجيه. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: إما بغير عوض، وهي أقسام. نعم، قوله: إما بغير عوض، وهي عقود التبرعات في الجملة، وكثير منها سبق الحديث عنها في التملك. نعم. أحدها الزكاة. نعم، وتقدمت. الثاني الجزية. الجزية ذكر أن الجزية في مقابل في غير مقابل، وكما هو ظاهر كلام المصنف، وبعضهم يقول بل هي في مقابل، في مقابل ما يقوم به المسلمون من حفظ دمه وعرضه ومعاملته كالمسلم في هذه الأمور ونحوها، فهي في مقابل أمر آخر. وعلى العموم أن الجزية قال: من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة، أي فكان من أهل الذمة، وتفصيلها في كتاب الجهاد، وأشرت لبعضها فيما سبق. قال رحمه الله: من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة. نعم، أحسن. الثالث الوقف، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية. نعم، النوع الثالث من التبرعات الوقف، والوقف هو إخراج للملك لملك الموقوف عليهم. فإذا أوقف على وقف أهلي أو وقف عام لغير معين كالفقراء فهو في ملكهم، وإن لم يكونوا معينين فيكون في ملكهم. فيملكون منفعته ونحو ذلك. وأما وقف المسجد فهو تمليك لعموم المسلمين، لعموم المسلمين. وقول المصنف هو تحبيس الأصل، معنى تحبيس الأصل يعني أن العين الموقوفة لا تباع، كما جاء في الحديث حبس أصلها وسب منفعتها. فتحبيس الأصل هو عدم البيع، وتسبيل المنفعة تجعل ريعا للموقوف عليهم. قوله من كل جائز التصرف أي لا يصح الوقف إلا من جائز التصرف في بر، أي من شرطها أن تكون في بر، من شرط الوقف أن يكون في بر، أي لجهة بر. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ما وقف على غير جهة بر كعلى البدع والخرافات أو على أمر محرم فإنه تبطل الجهة ويصرف إلى جهة أخرى. ومن البر أحيانا قد تكون القرابة وإن يكونوا غير مسلمين، مثل ما جاء أن صفية رضي الله عنها أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديا لم يسلم، فدل على أن البر الصلة والقرابة عموما. قوله بلفظ صريح أو كناية كحبست وأبدت وأوقفت ونحو ذلك. حسن الله عليكم. قال رحمه الله الرابع العتجر إلينا. نعم، قوله العشر وهو تعشير الأموال كما قضى به عمر وغيرهم الصحابة. التعشير معناه أن من دخل إلى بلادنا أو بلاد المسلمين فإنه يجوز لولي الأمر أن يعشر تجارته. التجر يعني تاجر، فينظر كم قيمة تجارته فيأخذ عشرها، ويكون هذا العشر يصرف في مصالح المسلمين. حسن الله عليكم. قال رحمه الله الخامس. وعن توسع بعض الفقهاء قديما في التعشير فجعلوها للمسلم والكافر معا، وهذا الذي عليه الآن العمل في أغلب البلدان الإسلامية الآن بل في دول العالم، وهو اللي يسمى الجمارك. حسن الله عليكم. قال رحمه الله الخامس الوصية الرف. نعم، الوصية هذه من العقود التي فيها الفقهاء يسمونها عقد، لأنها إخراج من المال بعد الوفاة. والفرق بينها وبين غيرها أن الأصل أن من مات ينتقل ملك ماله لورثته ملكا قهريا من غير إذنهم، وليس له أن يتصرف إلا بالثلث وهي الوصية. وقد بين المصنف أولا أن الموصي يجب أن يكون جائز التصرف. نعم. وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه. طبعا لم يذكر الموصي لأن الموصي ذكره في البداية وهو في قوله وتصح من جائز التصرف. قال رحمه الله فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. نعم، قوله الوصية مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم عنده مال يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقوله بالثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، وذلك العلماء استحبوا النقص عن الثلث كما قال أبو بكر وعمر وعلي لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. قوله لمن له وارث سيأتي مفهومه بعد قليل. وبأكثر أي ويجوز الوصية بأكثر من الثلث أي بالمال كله لمن لا وارث له، وكذلك لمن لم يرثه إلا فالزوج المرأة إذا لم يكن لها إلا زوج، أو الرجل إذا لم يكن له إلا زوجة أو زوجات، جاز له أن يوصي بما زاد عن نصيبهن لمن شاء، يعطيه من شاء في أي جهة شاء. لأن الفقهاء يقولون إن من لا وارث له أو ليس له وارث إلا أحد الزوجين الماله يكون عند بيت مال المسلمين لا إرثا، وإنما يكون من باب الحفظ حتى يظهر له وارث أو يصرف في مصارف المسلمين العامة المصلحة، ولا يكون إرثا، وهذا هو الأصوب. فما دام ليس له وارث فله أن يوصي به لمن شاء. قلنا أحد الزوجين لماذا؟ لأنه لم يثبت الرد على الزوجين، لم يثبت الرد عليهما. وما نقل عن عثمان رضي الله عنه فإن إسناده لا يثبت. وعامة أهل العلم وهم المذاهب الأربعة جميعا على ألا رد على الزوجين. وما نسب لبعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين أنه يرد على الزوجين فهذا غير صحيح، هذا قول ضعيف الحقيقة. الرد على الزوجين فإنه لا يرد عليهما. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والموصى به المال والموصى له كل من. بقي جملة أذنت لي شيخ. قال ولا تصح بأكثر من ثلث. وقوله بإجازة الورثة، هل الإجازة من باب الإمضاء للسابق ابتداء تبرع؟ تمن عند الفقهاء الأول ولأنها لوصية الميت. ثم قال المصنف والموصى به المال، وهذا واضح، فإن مال الذي يتبرع به. نعم. قال رحمه الله والموصى له كل من يملك. نعم، صح الوصية له، فالحيوان لا تصح الوصية له. نعم، هناك من يملك حكما كالمسجد فإن الوصية له تجوز. قال رحمه الله والموصى إليه كل جائز التصرف. نعم، والموصى إليه هذا يسمى الإيصاء، غير الوصية يسمى الإيصاء. والفرق والفقه عندهم، والإيصاء هو بمثابة التولي، أن يتولي، أجعل شخصا وليا على مال أو على أبناء. إذن للميت إذا كان أبا دون غيره ليس لأحد أن يوصي، للأم، للأخ، للأخت، أحد الزوجين ليس له أن يوصي على زوجه في غير ذلك. طيب الموصى إليه من هو؟ أن يوليه على مال أو يوليه على أبناء. التولي على المال بأن يقول إن الوصية في الموصى إليه في توزيع ثلث مالي هو فلان، نقول هذا يجوز لأن هذا إيصاء موصى إليه بتوزيع الثلث، هذا واحد. أو أن يقول إن الوصية على أموال أبنائي القصر، إذن الذي يوصي الأب فقط بأن يحفظ مالهم وينميه لهم وينفق عليهم هو فلان، فيكون وصيا على أبنائه في أموالهم. النوع الثالث أن يوصي الأب إلى رجل في تزويج بناته، فيقول الأب أوصيت إلى أن يزوج بناتي، فيكون وليا في تزويجهن، ويقدم على أبيه وهو جد البنات، وعلى أبنائه وهن أخوة البنات، وعلى غيرهم. ولذلك يقولون إن أولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم وصيه إليه بعد وفاته أو في حياته إذا فقد العقل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله السادس العتق، يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية. نعم، العتق واضح وهو إخراج من الرق إلى الحرية، وقد ألغى الشرع جميع أسباب الرق إلا ثلاثة. الأول ما بقي بأيدي الناس من أيام الجاهلية، والثاني ما يكون بسبب حرب صحيحة مع حربيين غير، فإن العرب لا يسرقون. الثالث ما توالد منهما، وهذه قليلة، فإن النوع الأول قد انقطع والنوع الثاني شبه انقطع، وقد ذكر بعض العلماء أنه من القرن الرابع قل ما توجد حرب تستوفي الشروط الصحيحة. وبناء على ذلك فإن بعض من العلماء من الشافعية وغيرهم كان يتحرج من العتق، بل إن بعضهم أفتى في وقته قبل عشرات مئات السنين أنه ينتقل إلى بدل العتق لفقد العتق الشرعي. فأغلب المملوكين منذ مئات السنين ربما، أو يعني بضع مئات السنين، كل أسباب رقهم غير مشروعة وإنما هي سرقة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه يسن، عفوا يا شيخنا، قوله يسن أي يستحب، والشرع بيّن في أحاديث كثيرة أنه يعتق من عضو منه عضوة. لمن له كسب، يعني أن يكون المعتق له كسب لكي يكسب، لكي ينفق على نفسه. وإن لم يكن له كسب أي المعتق، فإن الأفضل أن لا يعتق، ليصرف عليه سيده. قوله بلفظ صريح وكناية أي العتق. نعم، مثل أن تحر ونحو ذلك. قال رحمه الله ويحصل بقول وملك رحم محرم، بقول واضحة اللي هو الصريح والكناية، وملك رحم محرم، يعني من ملك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته، وهذا هو الرحم. ومحرم بمعنى أنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم عليه الزواج فإنه يعتق حين ذاك. قال ومن أعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا. وما نعم، العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن القن إذا كان مملوكا بين اثنين، فأعتق أحد الشخصين نصفه، فقالوا إنه بمثابة الإتلاف على الشريك، لأن أصبح نصفه عبد. فما الحكم حينئذ؟ قال العلماء من أعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا، أي سر العتق، وهذا يسمونه السريان، سر العتق لجميعه. وحينئذ فمن أعتق النصف وجب عليه ثمن النصف الآخر لشريكه وجوبا إذا كان موسرا عنده مال. قال وإن كان معسرا، يعني لم يكن عنده مال ليدفع القيمة النصف الثاني، قال فقد عتق منه ما عتق. ولذلك هذا الحديث الذي جاء في بعض ألفاظه أنه يؤمر بالاستسعاء، وزيادة الاستسعاء وإن رواها بعض أهل العلم الذين يعنون بالصحيح، إلا أن بعض من المحققين كأحمد وغيره قالوا إنها منكرة لا تثبت، وأن أصح لفظ الحديث فقد عتق منه ما عتق، فقد عتق منه ما عتق. وذلك وهذا معنى قول مصنف وما أعتق فقط دون ما بعده فيبقى رقا، فحينئذ يكون مبعضا إن كان المعتق معسرا. نعم. قال ويصح حالا ومعلقا إلى وقت. نعم، يصح حالا يعني الآن منجز، ومعلقا إلى وقت، سواء وقت قريب أو عند شرط، معلق على شرط أو معلق على الوفاة، مثل المدبر، فإن المدبر علقت حريته على الوفاة. فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث. نعم، التدبير ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه ويعتبر من الثلث، فإنه لا يصح. وقد جاء أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر وليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباع عبده. نعم. ويصح بيع المدبر في تاليه. نعم، قوله ويصح بيع المدبر في تاليه يعني أنه إذا باع مدبرا ثم أراد في آخر حياته أن يبيعه قالوا يصح، يعني في تالي حياته ولو كان في وقت مرضه المخوف. هذا الذي يظهر من كلام المصنف، وقد يحتمل معنى آخر غير هذا المعنى. قال رحمه الله وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير. نعم، هذه الكتابة في كتاب الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وذلك إذا باع السيد عبده لنفسه، كيفها المصنف أنهم بيع مال الشخص لنفسه. إن الكتابة عقد مستثنى على خلاف القياس، لأن الأصل أن الشخص لا يبيع على نفسه، فالعبد ملك له، فلو أخذ مالا من عبده فكأنه أخذ مال نفسه ليعتق ماله وهو عبده. وهذا معنى قوله وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة، أي تنجيم، مستحبة لمن علم فيه الخير، أي إذا علم فيه الخير يعني القدرة على التكسب، لأنه لو لم يكن قادرا على التكسب ربما يعني فعل أمورا ممنوعة شرعا. ويعتق بالأداء وإن عجز عاد رقا. نعم، إذا بذل آخر نجم فإنه يعتق بأدائه ولا يلزم حينئذ التلفظ بالعتق. قال وإن عجز، أي عجز عن أداء الأنجم الواجبة عليه، عاد رقيقا ولو كان عنده مال وقادر على التكسب، لما جاء في الحديث المكاتب قن ما بقي عليه. الله. وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها. نعم، هذه مسألة أم الولد. يقول المصنف إن إذا ولدت الأمة من سيدها، عبر بالأمة أي من سيدها، عبر بسيدها لماذا؟ لأن الأمة قد يطأها سيدها من باب ملك اليمين، وقد يطأها شخص مملوك بعقد زواج، وقد يطأها حر، وعقد زواج الحر بالأمة جائز عند فقد الطول، عند فقد الطول. المقصود بأم الولد التي يطأها زوجها بعقد الملك، وهذا معنى قوله إذا ولدت الأمة من سيدها أي مالكها بعد وطئها طبعا، ما يتبين فيه خلق الإنسان. قوله ما يتبين فيه خلق الإنسان، قالوا بأن يكون قد استبان فيه يد ونحو ذلك، وفي الغالب أنه بالثمانين، بأن يكون قد بلغ نحو من 81 يوما فأكثر، وأما دون ذلك فعلى المشهور فإنه لا يعتبر. وسأرجع لكلمة ما يستبين. قال صارت له، أي صارت الأمة له بذلك أم ولد، تعتق بموته. معنى قوله تعتق بموته أي من رأس المال وليس بالثلث، ولكنها تبقى أمة ليس لها قسم، ويتعلق بها ما يتعلق بها، ولا يجوز له بيعها. وهذا قضاء الصحابة، بل إن إجماعهم عليه، وذلك قال أبو عبيد السلماني لعلي قضاؤك مع الصحابة الأول خير من قضائك وحدك. والمقصود من هذا أن تعبير المصنف ما يستبين به أو ما يتبين به خلق الإنسان، سواء كان حيا أو ميتا لا عبرة، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن كلمة الولد يشمل الذكر والأنثى معا. عندنا هنا في مسألة ما يتبين به خلق الآدمي تترتب عليه أحكام كثيرة جدا. دائما العلماء يقولون ما يتبين به خلق الآدمي أو بما تكون به الأمة أم ولد يترتب عليه أحكام كثيرة، منها أن الدم الذي يخرج من المرأة يكون نفاسا، ومنها أنها إذا مات زوجها أو كانت مطلقة وكانت حاملا ثم ولدت ما يستبين به خلق الآدمي فإنه تخرج من عدتها حين ذاك. وأحكام أخرى أيضا متعلقة بهذا الجانب في العدد وفي الصلاة في النفاس وفي غيرها. متى نحكم بأن الدم نفاس وهذه الأحكام وتستكون به أم ولد؟ المشهور عند المتأخرين أنه يحكم بذلك إذا جاوز 80، بأن كان في 81 فأكثر، لظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة ثم يكون 40 ليلة مضغة، ودل ذلك على أن ما بعد 80 فإنه يتجاوز يبدأ في التخلق. وقال بعض أهل العلم إن التخلق قد يكون قبل 80 ولكنه قطعا إذا وصل 80 فقد تخلق، وبناء على ذلك فإننا نقول إنه إذا ولد المولود ووجدت فيه آثار التخلق وهو أكثر من 40 ودون 80 فحكمه حينئذ حكم ما تبين خلقه، وهذا هو الأقرب. وقد جاء فيه حديث عند البيهقي أنه يكون مضغة في ذلك بدل بعد ذلك، وهذا الذي يتوافق مع ما يقرره الأطباء حديثا. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.